بسم الله الرحمن الرحيم. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي بسم الله الرحمن الرحيم. لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا بهذا البلد ووالد

بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط